ما تقبل إلا من بعد الإيمان. يعني غير الإيمان الصلاة ما عليها أي قيمة. يعني الإنسان إذا كان منافق أو مشرك وبيصلي صلاة ما عليها قيمة. حتى هذه الصلاة اللي أنت مجتمع لها دي النداء فيها بالتخصص، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. قد يجوز يجي المسجد غير المؤمن، يجي المسجد المشرك ويجي المسجد المنافق، إن الصلاة ما عليها أي قيمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي أوائل سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصورة دي تسمى صورة المؤمنون، معناها علامة الإيمان. وهذه الصورة بدأت بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، معناها المؤمنون اللي بيكونوا فالحين واللي بيكونوا فايزين هم اللي اتخذوا فيهم ايه هذه الصفات. الصفة الأولى الخشوع في الصلاة، والصفة الأخيرة المحافظة على الصلاة، مع انه جاءت فيها ايضا عدة اوامر برضو المؤمن يأتمر بها، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: والذين هم ايضا ايه عن اللغو معرضون. المؤمن اول حاجة كلام اللغو والهزار والاشياء زي دي بعيد منها. المؤمن ما ابدا مش بتاع هزار ومش بتاع لعب ومش بتاع ضحك. المؤمن عنده رسالة، رسالة فظيعة جدا، لما يتذكر يمكن ما ينوم. رسالة المؤمن واهمية العمل بالنسبة له اهمية كبيرة جدا، ما محل هزار وما محل ضحك وما محل لعب. المؤمن مكلف بفهم القرآن وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا في القرآن ده قال: إنه لغول فصل وما هو بالهز، مش محل هزار، يعني ما عنده وقت لهزار. عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون، معناها المؤمن إنه بيزكي أمواله لأنها الزكاة دي مفروضة عليه وفرض. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيّن لنا أهمية الزكاة: والذين هم لفروجهم حافظون، معناها المؤمنين بعيدين من إيه؟ من ارتكاب الفاحشة، فاحشة الزنا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو الزوجة أو ملكت الأيمان، غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي عمل فعل بخلاف هذا المذكور فأولئك هم العادون، اعتدوا على شرع الله. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن يحفظ الأمانة والمؤمن يحفظ العهود. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسأل الجنة فاسألوه الفردوس. ليه؟ لأن الفردوس دي كأنها يعني عاصمة الجنات كلها، الأنهار كلها تجي جارية من الفردوس، معناه أنت تكون في الغمة في العلا، كل أنهار الجنة تجي جارية من الفردوس. أعظم الجنات جنات الفردوس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: هؤلاء المؤمنين اللي وصلوا المستوى ده، ربنا قال دي يرثوا الفردوس. وراثة جميلة، ما في شك إنه الإنسان لو تفكر في هذه الجنة وعرف النعيم فيها يعمل كل ما في وسعه عشان يدخل الفردوس. ربنا قال: جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا. يعني حتى كان واحد من جنة تانية قال لك: أحكم على الجنة دي ما ممكن تمشي معه، لأنه الفردوس من أعلى الجنات وأعظم الجنات. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لو تابعنا الآيات الذكرت فيها هذه الصلاة نجد يمكن أكثر تقريبا وصلت أكثر من كم 70 موضع، كل ربنا سبحانه وتعالى يحس الناس فيها الصلاة، يربط معها بعض الأشياء. هنا ربنا بعد ما حفظ المؤمنين الصلاة قال كمان: وينفقوا من إيه؟ مما رزقناهم. الإنفاق أصلا من عندك، الإنفاق دي بالاستطاعة، الاستطاعة دي منا من الله، يعني كون ربنا أداك مال، المال ده منا من الله إنك أنت تنفق، ما بيجيت في إيه؟ في مستوى الناس اللي بينفقوا لهم أو في مستوى المساكين والفقراء، أنت بيجيت عندك شيء ربنا من عليك به، ما في شك ده إنه رزق سابه لك ربنا سبحانه وتعالى. يقول: ومما رزقناهم ينفقون، يعني الإنفاق في سبيل الله برضو أيضا مربوط مع الصلاة، سرا وعلانية، بالدس تدي وبالعلني تدي، زكاة التمرقة علني وبالسير كمان تدي، من قبل أن يأتي إيه؟ يوم لا بيع فيه ولا خلال. هيجي يوم اعمالكم التجاريه دي هتجيف والقروش دي تبقى ما لها اي قيمه، يبقى ورق ساكت يتحرك ولا يتشرط يبقى ما له اي قيمه، لان اشياء بتتعاملوا بها هنا، والصباغات دي كلها هتنتهي. عشان كده ربنا قال من قبل ان ياتي يوم يا بيع فيه ولا خلال. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في دعاء ابراهيم كيف يهتم بهذه الصلاه. يقول الله تبارك وتعالى: واذ قال ابراهيم ربي، ودائما دعاء الانبياء كله فيه علم للناس، ربي اصله ما في نبي قال اسالك بواسطه فلان ولا بحق فلان، الانبياء طوالي اتصال مع الله سبحانه وتعالى مباشر، وكذلك المؤمنين، يعني اي انسان مؤمن يتصل بالله سبحانه وتعالى اتصال مباشر، ما يحتاج لانه توسط له واحد. واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لما مشى بإسماعيل وهاجر وختام هناك الغرض إنه يقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. أفئدة من الناس، الأفئدة هي القلوب، معناها الأفئدة تحن على هذا المكان. وبعدين إبراهيم خصص قال من، ومن بعضية معناها جزئية من الناس يحنوا عشان يمشوا هناك، أفئدة من الناس تهوي إليهم. لكن لو كان قال أفئدة تهوي إليهم بدون ما يكون فيها من، لكان العالم كله يمشي يتكبى في إيه، في هذه القطعة اللي إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى إيه، إنه الأفئدة تهوي من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نجد في هذا الدعاء، والدعاء خاص لمن يكون من نبي، وخصوصا كمان من الأنبياء المخصصين زي إبراهيم. إبراهيم ده من الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالرشد من هو إيه صبي. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. بيسموه جد الأنبياء، ذريته كلها أنبياء، أولاده طلعوا كلهم إيه من الأنبياء، لأن إبراهيم عرف الله معرفة حقيقية بالعقيدة. معرفة العقيدة دي رفعت مستوى إبراهيم رفع عجيب خلاص، حتى وإن ربنا سبحانه وتعالى كلفه يبني البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. تمشي الطواف تطوف تجي تقيف، واتخذوا من مقام إبراهيم إيه مصلى. إبراهيم وصل مستوى كله بالعقيدة دي، يسأل الله بهذه الأدعية أو يسأل الله بهذه الأشياء، من ضمنها إنه يسأل الله سبحانه وتعالى يقول لربي أجعلني مقيم الصلاة، خليني أكون موفق في هذه الصلاة، أجعلني مقيم الصلاة مش بلاي أنا ومن ذريتي، أنا وذريتي دائما نقيم الصلاة ونقيف معك دائما. ربي أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل من ذرية إبراهيم، طبعا هو ولد إيه؟ ولد إبراهيم، وإسماعيل طبعا جد العرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لم أذكر في الكتاب إسماعيل، أذكر في الكتاب إسماعيل. وإسماعيل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جده، لأنه هو جد العرب. وأذكر في الكتاب أي أذكر في هذا القرآن لقومك، وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كان أصلا ما يكذب، إذا وعد وعد يوفيه طوالي. وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيه؟ بالصلاة. معناها الأمر بالصلاة للأهل ده من أهم الأشياء، يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وكلمة الختام بتاع الآية دي وكان عند ربه مرضية، معناها دي تبين إنه ارتفع درجة عظيمة جدا. يعني ليلة نحن لله المثل الأعلى، ولا للواحد أبوه يقول له ولدي أنا راضي عليك، ما في شك إنه يفرح، ما بالك بإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا راضي عليك وكان عند ربه مرضية، معناها انه اصبح ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه. السبب بين لنا الله سبحانه وتعالى كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر اهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. وايضا يقول تبارك وتعالى في سورة طه: وهل اتاك حديث موسى، وده استفهام للتوشويق، يعني اي انسان لما نسمع الآية دي للرسول صلى الله عليه وسلم، لما ربنا أجل الآية دي عشان يكون مشوق يسمع الموضوع بتاع موسى ده شنو. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بغبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قصة نبي الله موسى. لكن أنا عايز أستشهد بشنو، لما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذه القصة، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بغبس أو أجد على النار هدى. ربنا قال فلما أتاها نودي يا موسى، ده تكريم بلاه وتكريم كبير جدا للبشر. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والوادي المقدس معناها مكان مطهر يحتاج إلى إيه؟ خلع الإيه؟ الأحذية. وفعلا هذا التقديس يجب أن يكون في بيوت الله، ويجب أن يكون عظمة لله وتقدير لله، مش الناس يخلعوا مداساتهم لأشياء ما فيها خير لهم بل فيها شرك وتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى وركوع وسجود. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبي الله موسى فاستمع لما يوحى، يجب أمة محمد كلها تستمع لما إيه؟ لهذا الكلام الجاي. ليه؟ لأنه كلام مهم. فاستمع لما يوحى، يجب كلنا نستمع. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ده درس، درس عظيم جدا. نبي الله موسى أول ما اتصل بالله سبحانه وتعالى ولأول مرة بعد ما وجه التوجيه دي وقال له استمع، أول ما قال له استمع عايز يوجهه التوجيه شنو، قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا. عقيدة أول شيء، أول شيء أفهم العقيدة توحيد إله، كلمة إله تطلق على المعبود. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول شيء وحد الله، بعد التوحيد تجي الصلاة. لأنه إذا كان ما في توحيد الصلاة ما لها أي قيمة، ما لها أي قيمة مهما تأديها جميلة بركوع وبسجود وبكل شيء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك ربنا أول شيء يدرس موسى التوحيد عشان أي إنسان يعرف إنه التوحيد أولا فهم العقيدة، فهم لا إله إلا الله. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بني الإسلام على خمس، أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كده يقول لنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما إذا العقيدة الأولى دي ما فهمناها فهم صحيح، يبقى كل الباقي ده ما له أي قيمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول له فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وكلمة إله، كل مدعو مع الله إله، كل ما دعيت مخلوق مع الله أصبح ده إله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكلمة إله دي بارك الله فيكم اتحدثنا فيها كثير، لأنها من أهم الأشياء إنه الإنسان يعرف كلمة إله. كل مدعو مع الله أصبح إله. هذا المدعو لو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء دعيته مع الله استعنت به واستغست به وبعدين اتجهت له تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، أصبح ده بالنسبة لك إله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أول ما يوجه موسى يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بعد كده يطلب منه العبادة يقول له فاعبدني، تجه لي بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، لأن هذه الصلاة نحن الآن بصددها أساسا هي ذكر، ذكر بتاع المؤمنين. ولذلك لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله، عشان نسبح الله وعشان نكبر الله وعشان نعظم الله. أقم الصلاة لذكري، والذكر ده حقه يكون أقل تقدير نأخذ لنا فيه ساعتين ثلاثة لو كنا بنحس بعظمة الله. لكن الحاجة المؤسفة حق إنه الليلة نحن لو خطبتنا وصلاتنا أخذت لها 45 دقيقة أو تجاوزناها مشينا عبدنا الله 60 دقيقة تقوم المشاكل. ليه؟ لأنه طولنا يا أخي ساعة كاملة نحن في ذكر الله، ساعة كاملة، مع إنه بيجيب ساعة كاملة في نميمة، يجيب ساعة كاملة في تلفزيون، يجيب ساعات وساعات في كورة وفي أشياء كثيرة جدا، لكن الناس يتضايقوا من المسجد ده كله من عمل الشيطان. ولذلك ربنا يقول لموسى وأقيم الصلاة لذكري، وبعد كده يقول له إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. ربنا قال أنا داسيها. ليه داسيها؟ لأنه لو ربنا بيّن قيام الساعة وبيّن لكل واحد فينا يموت 200 الأرض دي كانت تفسد ذاتها، لأنه كل واحد فينا يقول لك يا ود أنا عندي 50 سنة خليني اشتغل 40 سنة برا كده، على 10 سنين الأخيرة نتوب نرجع إلى الله. عشان كده أصبحت مقفولة أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، عشان يجيك ملك الموت. والساعة بالنسبة لنا نحن شنو الساعة؟ ما ساعة التوقيت أصله، توقيت لما نيجي يجيك معك ملك الموت الساعة بتاعتك تمت، هي خلاص بضروحة دي الساعة بتاعتك، ولذلك ما ممكن يأخروك تاني ساعة لما نيجي الأجل. عشان كده ربنا قال أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. يجي ملك الموت يلقاك برا الساعة بتاعتك تمت، نقلوك الغيام وانت برا، لتجزى كل نفس بما تسعى. بعد كده ربنا يقول لموسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة طه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة، وأي إنسان من هذه الأمة يجب أن يأمر أهله، أولادك أطفالك زوجتك كل مأمور بالصلاة. وبعدين الصلاة دي ذاتها مكان نعم، لأن البيت ذاته كله بقى مصلي، ربنا قال لك أنت كنت تأمرهم بالصلاة ويصلوا كلهم، ما تهتم لموضوع الرزق، الرزق ده سيبك منه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه المساجد بإذن من الله ترفع. ترفع لماذا؟ عشان يمدحوا فيها؟ لا. عشان يذكروا فيها أسامي الناس؟ لا. أول هي بإذن من الله، أذن الله أن ترفع، والشرط الأول يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله، يسبح فيها لله، يركع فيها لله، يقرأ فيها كلام الله. بس دي أهمية المساجد. أما إذا كان مساجد يعمل فيها أي عمل بخلاف ذلك تبقى مساجد مال الله سبحانه وتعالى. وضربت لكم الأمثال كثير بمسجد الضلال اللي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعال أفتح لنا، ربنا أمر الرسول قال له كسره، وربنا حكى لكم قال لكم البيوت دي إذا في زول بيجي البيت دي ويدعو غير الله ده مشرك. ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله لا بالبناية، لو بنوا المشركين بيت ما له قيمة، لو حتى جاء دخلوا فيه وصلوا وبيدعوا فيه غير الله هذا البيت ما له قيمة، لأنه أصبح إيه؟ ما ملك لله على حسب الشروط. بيوت الله عندها شروط ومواصفات، إذا ما يتوفرت فيها هذه الشروط والمواصفات يبقى البيت ده ما له قيمة. ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسمه، اسم الله سبحانه وتعالى، يسبح له فيها إيه؟ بالغدو والآصال رجال، رجال. ربنا قال هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ودير الصحابة رضوان الله عليهم ما كان بيهتموا للسوق كثير، الواحد يجي في الدقائق الأخيرة يجي خش المسجد، لا لا تلهيهم تجارة ولا بيع، دكاكين وبيع وشراء وبضايع يوم الجمعة ده لا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تحت أي ظرف من الظروف. جاد أوقات الصلاة قفلوا عبلوا مجور، ما بيجوا المسجد يوم الجمعة بس، بيجوا المسجد في أي وقت، في الصباح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ما ممكن يكونوا ملهيين بالعملية دي. ليه ما يتلهوا بالحكاية دي؟ لأنهم عارفين النتيجة، النتيجة ربنا سبحانه وتعالى قال يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار، يوم خطير بالله كده. شوف قلبك ده حسه كانت قلب، حسه انت حيتقلب، عملية بقى كيف العين دي لو اتقلبت والعيون حتتقلب يوم القيامة والأفدح والقلوب حتتقلب، لأنه القلوب دي تقوم من محلها تجي في الحلق. ربنا قال إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين من كثرة الدق تمرق من هناك من الخوف لمن تجي فوق هنا. العيون دي ربنا قال شاخصة أبصارهم تعاين في ما تعرف تمشي وين، تعاين شمال تعاين نهار تعاين محل ما تعاين أنت تشوف هول، لأنك حتشوف جهنم وبرزت الجحيم لمن يرى. عشان كده ربنا قال هؤلاء الرجال اللي بيحافظوا على الصلاة دي وبيجوها في أوقاتها يخافون يوما تتغلب فيه الغلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ويقول تبارك وتعالى أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتلوا ربنا يقول للرسول أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب أقرأ لهم هذا القرآن بين لهم هذه الأشياء وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا كانت صلاة صحيحة واتصال صحيح مع الله سبحانه وتعالى وخوف من الله وخاشع لله يستحيل بعد هذا الاتصال ترجع تعمل فحشاء ولا منكر. أما إذا كانت تتصل بالله في الأوقات الخمسة وترجع بعد الاتصال المباشر مع الله وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين وبعد كده ترجع تعمل فساد صلاتك دي عايزة مراجعة. عشان كده ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أسأل الله أن يهديني وإياكم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا الله سبحانه وتعالى يبين لنا إنه الإهمال في الصلاة نتيجة تحت شنو. يقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذه الآيات جاءت في صورة الماعون. فويل للمصلين في مصلين صحيح لكن مصلي ساهي ساهي عن صلاة. والسهو عن الصلاة يختلف عن السهو في الصلاة. السهو في الصلاة ربنا سبحانه وتعالى خطأه في التشريع يعني المؤمن يمكن يقول يصلي لكن يسهى يسهى ينسى وبعد كده يجبر سجود السهو يجبر السهو بتاعه ده النسيان بتاعه. أما قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون دير معناه إنه ناس يسمعوا التكبير الله أكبر الله أكبر المنادي يناديهم لكن ما يهتم يقول لك يا أخي سيبك بعدين مشغول لاهي سواء كان في كشتين ولا في طاولة ولا في ضمنة بعدين أو في أي عمل من أعمال الدنيا ساهي عن الصلاة معناها سمع وما داير صهين بعدين يجي يلمهم ظهر مع عصر صوى مغرب مع عشاء سوى يلخبطهم كده. الويل معناها عذاب. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون هم ذاتهم صلاة بطبيعتها ما كانت الصلاة لها قيمة كانت الصلاة عشان الناس يعرفون إنهم قاعدين يصلوا يراؤوا بصلاتهم ويمنعون الماعون. والماعون معناها الأشياء اللي ينتفع منها الناس بين الجيران. يجب كل إنسان جار وشحد أي حاجة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عنده يجب أن يتعامل معه. أيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 90-91 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نداء للمؤمنين. كثير من الناس مؤمنين مؤمن لكن يلعب قمار يشرب خمرة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال والأنصاب والأزلام برضو عبادة. في ناس بعد التوحيد رجعوا يعبدوا الأوثان يعبدوا القبور يعبدوا الحجارة يعبدوا أشياء كثيرة جدا. ربنا قال ده رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعد كده ربنا يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله. تجد ناس الخمر وناس القمار دائما مشغولين بأنهم ما يصلوا السبب لأنهم تابعوا هوى الشيطان في لعب القمار وشرب الخمرة ودي أكبر باب يمنع الناس عن ذكر الله. تلقاه مشغول في يا خرتوه يا كده يعني تجد إنه ذاته حياته مضطربة زر الخمرة وزر القمار حياته تجدها مضطربة جدا وما عنده استعداد لذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ده كله من عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ودي كانت الآية اللي جات فيها تحريم الخمر نهائيا. أما الآيات الأولى كانت فيها استدراج لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعدين الجماعة بيقوا يشربوا يلخبطوا كده العاقلين من الآية دي انتهوا نهائيا من الآية فيها فيها معناها تذكير إبعاد الناس من الخمر طالما تلخبط الصلاة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول الخمر والميسر ربنا قال فيه منافع لكن فيه اسم كبير واسمهما أكبر. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصحابة أول ما سمعوا الآية قالوا انتهينا. بعد كده كل الخمور اللي كانت موجودة في المدينة دفقوها في الشوارع، وده كان دي هي الآية الجفية تحريم الخمر. أيضا يقول الله تبارك وتعالى مبين إنه في نوع من الناس بيصلي لكن صلاة منافقين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وده موضوع الحقيقة موضوع مهم جدا. المنافقين ربنا قال يخادعون الله، والخداع معناه إظهار شيء وإبطان شيء، يظهر الإيمان يظهر إنهم مؤمنين تمام بالله، لكن إيمان بدون تطبيق بدون تطبيق، دي علامة المنافق. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، ربنا كاشف الخداع بتاعهم ده كله مكشوف عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالة، كسلان، يعني الصلاة دي يجيها كأن حاجة يسوق لها بالقسم، مش جايها طوعا، مش جايها خوف من الله، ما جايها إلى لأنها هي عبادة مفروضة عليه، جايها كده بس بصورة ما لها أي قيمة. يعني أخي كثير من الناس يجي في آخر الدقائق عشان يلحق الصلاة، وعارف إن الخطبة دي يمكن تكون خطبة طويلة، يا أخي الزمن ده كله نقعد قال الله قال رسول الله، يا أخي دي عملية ما تصلح معه، ده منه عن النفاق. يعني إذا يجي كسلان، يجي في آخر الدقائق، يجي بس يقول لك بس الحمد لله جيت لقيته في الركعة الأخيرة مرتاح، لأنه ما عايز إيه يجي من بدري. مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الناس اللي بيجوا بدري، قال اللي بيجوا بدري ويمس أول الصف الأول ده عنده امتياز، دي واحدة. ثم ثانيا أي إنسان بيجي بدري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بيجي أول ده كأنه قدم ناقة قربان لله سبحانه وتعالى، والبيجي بعده كأنه قدم بقرة، والبيجي بعده كأنه قدم خروف، والبيجي بعده كأنه قدم جدادة، والبيجي بعده كأنه قدم بيضة. أما البيجي بعد الإمام ما طلع فوق ده موضوع فيه علامة استفهام، والبيجي في آخر الدقائق ده معناه إيه؟ بيدخل مع الجماعة دي. عشان كده ربنا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق لو دخل في الصلاة عايز يتخارج منها، يعني حتى عايز يذكر الله، الصلاة دي كلها ذكر، تكبر وتقرد على الاستفتاح، وبعد كده بعد ما تقرد على الاستفتاح تبتدي تقرأ ترتل القرآن، وبعد الترتيل ده لما تجي في الركوع، الركوع ده محل عبادة، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ده محل العبادة محل الركوع، تسبيح يجب أن تسبح الله كثير، وده محل الذكر، أنت بتنحني كده عشان تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي، تكتب من الدعاء ده وترفع كمان وهكذا. لكن المنافق لما يخش في الصلاة ربنا قال ما يحب يذكر الله كثير، الله أكبر، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، بس ينتهي منا في دقيقتين السلام عليكم السلام عليكم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رأى واحد يصلي بهذه الكيفية سموه المسيء صلاته، دي مش عبادة دي إساءة للصلاة. وبعدين الحديث أربطوه به هو ذاته قالوا اسم المسيء صلاة إساءة للصلاة لأنه ما يديها كعبادة بالطريقة الصحيحة. حديث المسيء صلاة قال للرسول قم فصلي إنك لن تصلي، قام صلى تاني كده الرسول تاني قال له قم فصلي إنك لن تصلي، بعدين قال للرسول الله أنا ما بعرف غير دي، بعدين الرسول علمه كيف يعبد الله، إذا عبدت تقول شنو تعمل شنو، وبعدين هناك صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا شنو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك كتاب خاص اسمه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عايز الصلاة يقبلها منك، أما إذا عايز تشتغل على كيفك الشغل على كيفك الله ما بيقبل منك، الله بيقبل مننا عملية شرعها هو، عنده شروط ومواصفات لعبادته، إذا كان الشروط والمواصفات دي ما توفرت العبادة دي مرفوضة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يعلمنا، وبعدين ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إما العبادة نأخذها عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكون عبادة مرفوضة عند الله، مش تصلي على كيفك، تجي متأخر على كيفك، ده عمل رسمي، الصلاة دي عمل رسمي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معناها ده من الأعمال الرسمية، معناها أنت مربوط 5 مرات بأمر من الله سبحانه وتعالى عشان تجي بيت الله وعشان تأدي شعائر الله، وبعد كده أنت تعتبر نفسك كأنك موظف بتاخد إيجار. الصلاة دي بتاخد عليها إيجار جنات تجري من تحتها الأنهار بعد العقيدة، إذا ما اشتغلتها بالطريقة الصحيحة. أسألكم بالله الليل الواحد لو كان موظف في الدولة مواعيد الساعة 6 يجي كل يوم الساعة 10 تاني يوم يجي الساعة 12 بيشتغل تاني بيرفضوه لأنه ما جاء على حسب المواعيد. ولذلك الصلاة مواعيد وعايزة تنظيم منك وعايزة فهم منك صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعد كده ربنا قال ديل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, لا كفار لا مسلمين, شغالين ساكت. لأن الكفر والإيمان يظهر بالعمل, بالعمل مش بإنك تأدي أي شعار على كيفك أنت. الله قال دين لا كفار لا مسلمين, وبعد كده لعملهم دي ربنا سبحانه وتعالى خطان في آخر طبقة في جهنم, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل عندها 7 طبقات جهنم, هم في الطبقة الأخيرة تحت. ده كله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول مزلزلين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وأيضا يقول تبارك وتعالى عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من علامات النفاق المنافق لو طلبوا منه ينفق في سبيل الله ينفق هو كاره, كأن حاجة يعني كده مجبور على الله بيشطبه. ده بتاع الكراهية ذاته ما ينفع مع الله. إما تجي بإيه؟ بقلب سليم تنفق إنفاق في سبيل الله وإنت مطمئن على إنه هذا الإنفاق ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني الما بيصلي كافر, لو أبوه بيبقى مسلم ولا حببته من جد بعيد وحببته مسلمين, لكن هو ما بيصلي كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم بين الكفار المؤمنين الصلاة. إذا كان زول حتى شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أبى يصلي كافر, ولو في حكم شرعي صحيح قائم يستتاب 3 يوم, بعد 3 يوم يقطع رغبته, 3 يوم يقطع رغبته. حس الواحد تلقى زوجته ما تصلي, ولده ما يصلي, بنته ما تصلي, وبرضه يعتبرهم إيه مسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر إيه ترك الصلاة, بين الكفر والمرء ترك الصلاة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا مشهد من مشاهد القيامة في سورة المدثر, يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر, قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآيات ربنا يقول كل نفس بما كسبت رهين, وكلمة كل نفس بما كسبت رهين, الرهان بالنسبة لكم معروف طبعا, يعني أي نفس يوم القيامة تكون مرهونة بالعمل بتاعها, أي نفس مرهونة بعملك. الرهان معناه محبوسة بالعمل بتاعها, ده لحد ما يجوا يراجعوا يشوفوه عمل يدخلك الجنة تخش الجنة, عمل يوديك النار تمشي النار. كل نفس بما كسبت رهينة, لكن ربنا يستثنى منه إلا أصحاب اليمين. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين دين ما مرهونين, ليه؟ العمل نظيف, عمل جيد, عشان كده أصبحوا محبوسين مع أعمالهم زي المشركين. ولذلك ربنا قال إلا أصحاب اليمين, وين؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين, في هذه الجنات, في روضات الجنات يتساءلون عن إيه؟ عن المجرمين. بوجه لهم سؤال, ما سلككم في سقر؟ والسؤال ده معروف هم مشوا ليه, حتى المؤمنين عارفين المجرمين ده مشوا جهنم ليه, لكن ده عشان فيه توبيخ وعشان فيه من هنا لفت نظر للناس يعرفوا انه هذا السؤال سؤال بتاع توبيخ يوم القيامة لكل انسان يموت على الاجرام والعياذة بالله او يموت تارك صلاة. ما سلككم في سقر, اول كلام قالوا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين, نحن اصلا في حياتنا يوم واحد ما ركعنا لله, وبعدين ولم نكن نطعم المسكين. مسكين اول لا يحسن العبادة ولا يحسن كمال للفقراء والمساكين, مسكين ما يلقى منه حاجة, ما يدي مسكين جيش, طبيعته كده اول هو لا يركع لله, وبعد كده كمان ايه ما يدي مسكين شيء عشان يلقى منه النفع. وبعدين بتعمل ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين, والخواضة معناها كل عمل يا اخي المسلم او كل تجمعات او كل نظام ما يقوم على شرع الله خواضة. نخوض مع الخائضين, والخواضة زي لعب الأطفال في أيام المطر, لما تجي المطر مش يخوضوا في الموية, معناها الزول ما عنده التزام بشريعة وما عنده التزام بدين, ده خايد ساكت لاف مرة في نميمة مرة في سكر مرة مع جماعة قمار مرة في كلام, كل ما له أي غيمة نخوض مع الخائضين لافين ساكت, مع إن ربنا ما خلق الناس يلفوا ساكت, أنزل لهم شريعة وبين لهم كل شيء عشان إيه؟ عشان أي حاجة يمشي حتى عايز تمشي بالأرض يعلمك تمشي كيف, ده تعمل اي عمل ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء بين لكم. حتى المجتمع بتاعك لما عايز تونس مش ونسة ساكت فوضى يا أخي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما. ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انت ما خلقوك عبس يا اخي، مش خلقوك فوضى عشان تخوض مع الخائرين وعشان تلف ساكن وعشان عمليتك كلها تبقى عمليه فوضى. لا، الخواضه دي فوضى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وكنا نخوض مع الخائضين، وكثير الناس خاضوا، واكثر الخواضه الان خواضه في انه الناس بتتبعوا الناس رفضوا شرع الله، رفضوا دين الله، بيقول لهم عبيد وبيقول لهم ايه طاعه، يسوقوهم محل ما دايرين ولاقفين معاهم، وعمليه طويله جدا دي كلها خواضه حتى قريب. وكنا نخوض مع الخائضين لمتين حتى اتانا اليقين لا منجى الموت. ربنا قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين. كان ثاني واحد يقول لك يا اخي تارك الصلاه مؤمن عاس اذا كانوا دخل هنا. فما تنفعهم شفاعه الشافعين، معناها انه الشفاعه لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن بالشفاعه هؤلاء ما تنفعهم شفاعة، ما تارك صلاة شفاعة ما تنفعه، لأنه مات على ملة الكفر والعياذ بالله، ما تارك صلاة. ولذلك القرآن صريح والأحاديث صريحة، لكن الناس لما عايزين يحببوا لساداتهم وكبرائهم يقول لك لا تارك الصلاة مؤمن عاصي، هم 200 وصل الإيمان ذات عشان يبقى عاصي وعصى منه. ولذلك بارك الله فيكم، هذه الأشياء مهمة جدا، نحن بصدد عبادة مهمة، وهذه العبادة لما ربنا عمل لها هذا التجمع لماذا؟ درس، عشان نحن نطالع آيات الله ونفهم كلام الله ونخارج نفسنا. وبعدين كل واحد فيكم حيمشي يجري جزاء عمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا، وأن تحشرنا تحت لواي في الدار الآخرة، وأن تسغنا من حوضه، وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.